يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر. ما صحة هذا القول؟ لا حرج أن قص عن نفسه أحد، أن قصه عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل، لأن شيء ما يجب فيه. فإذا قصر عن نفسه في الإحرام فلم يحل بالعمرة، أو قصر عن إخوانه لما طافوا وسافروا العمرة، وإن كان لم يقصر فلا حرج عليه، لأنه فعل أمرا مشروعا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.